أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى Well, والله غفور رحيم. يا والله عليم حكيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا يا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله، إن الله تواب رحيم. يا Oh! قل أتعلمون الله دين والله